بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى، ومن سار على نهجهم واقتفى، وسلم تسليما دائما أبدا محتفى. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذا اللقاء نتذاكر فيه معكم هذه الرزية التي أصابت العالم في هذا الوباء. وما ينبغي بل ويتأكد أن يكون عليه موقف المؤمن تجاه هذه البلية وأمثالها وغيرها من أنواع البلايا والرزايا والإحن والمحن. إن المؤمن أيها الإخوة في مثل هذه المواقف يجب عليه أن يتجدد حسن ظنه بالله وتوكله عليه سبحانه وتعالى، فإن التوكل على الله عبادة، وهي عبادة قلبية تتعلق بالقلوب وتتعلق بأعمال القلب وتتعلق بالباطن. وكذلك الظن بالله جل وعلا، فأهل الإيمان وأهل التوحيد ظنهم بالله الظن الحسن، وأضدادهم من أهل الشرك وأهل النفاق، ومن قرب منهم من أهل البدعة والهوى وأهل الأهواء، فظنهم بالله ليس الظن الحسن، وإنما الظن السيء. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، الظانين بالله ظن السوء. وأعظم رزية رزئ بها الناس هي موته عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم معزيا أمته وحاثا لهم على الصبر والتوكل وحسن الرجاء والظن بالله: من بلي بمصيبة فليتذكر مصيبته فيا. وتأملوا في هذه الرزية العظيمة بفقد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، كيف طاشت فيها العقول وزاقت فيها الأفكار، وثبت الله فيها من ثبت من عباده وأوليائه. هذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ومن عمر لم يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، بل أصبح يهدد أن النبي سيرجع وسيقتل أقواما ويحلف بالله على ذلك. فدخل الصديق رضي الله عنه المسجد لما بلغه خبر موت النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في أرضه في حائطه في السنح في عوالي المدينة. جاء رضي الله عنه فدخل المسجد وعمر وحوله الناس وهو يحلف واقفا، فتعداه أبو بكر حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها، فكشف الغطاء عن وجهه فقبل ما بين عينيه وقال رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. ثم خرج رضي الله عنه، فرق المنبر والناس حول عمر وهو واقف يحلف ويهدد، فقال له أبو بكر بعدما حمد الله وأثنى عليه: على رسلك أيها الحالف. فانصرف الناس إلى أبي بكر، فقال رضي الله عنه في خطبته العظيمة الدالة على حسن ظنه بالله بل وكمال اعتقاده به سبحانه مع هذه المصيبة والرزية العظيمة التي رزئ بها المسلمون بفقد نبيهم عليه الصلاة والسلام، قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله جل وعلا من سورة ألف لام ميم آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وفي هذه الآية، وقد حفظها عمر لكنه لما سمعها في هذا الموقف العصيب وفي هذه المصيبة والرزية العظمى، جثى عمر على ركبتيه يقول رضي الله عنه وأرضاه: كأني لم أسمعها إلا اليوم. لما؟ لعظيم هذه المصيبة والرزية والمحنة والبلية التي كانت بفقد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وموته، الموتة التي كتبها الله على بني آدم. وهكذا المصائب والرزايا، ومنها هذه الأوبئة وغيرها مما سيأتي مما هو أشد منها، لا سيما من أشراط الساعة الكبرى التي تهز القلوب هزة، والتي يكون عليها ومن آثارها ومن جرائها زيغان. من كتب الله عليهم الزيغان؟ المؤمن في مثل هذه المواقف مطالب ومأمور بالصبر والتوكل وأن يحسن بالله ظنه. إن حسن ظنك بالله أيها المؤمن هو دلالة وميزان ومعيار على إيمانك وعلى توحيدك الذي أكننته في صدرك وفي قلبك. يظهر هذا المعيار وهذا الميزان في إيمانك في صبرك على البلايا والأقدار وعلى المصائب والرزايا المؤلمة. إن صبرك عليها وإحسان ظنك بالله فيها علامة على إيمانك ورفعته وقوته وصلابته، والعكس بالعكس أيها الإخوة. المؤمن متكل على الله جل وعلا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والتوكل على الله سبحانه وتعالى عبادة، بل هي عقيدة قلبية باطنية، أي في قلبك وفي صدرك، تدل على مدى إيمانك بالله سبحانه وتعالى. فإن من أعمال القلوب النية والإخلاص والرجاء والتوكل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وصدق الاعتماد عليه. وهذا التوكل أيها الإخوة إنما يتأتى بالاعتقاد الصحيح بفعل السبب مع هذا التوكل. ومن ذلك هذه الأدواء والأوبئة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله جل وعلا ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فهذا عقيدة ودين، أنه ما من داء إلا وله دواء، قد يعلمه الخلق أو يعلمه بعضهم أو يخفى عليهم جميعهم أو على بعضهم. والتوكل على الله أيها الإخوة هو بصدق الاعتماد، اعتماد قلبك على الله بأنه هو الشافي وهو المعافي، كما قال أبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وأنبياء الله جميعا أفضل صلاة وأزكى سلام: وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذه عقيدة في القلب، أن المعافي من البلاء والشافي من الأدواء هو الله. وما البشر في أطبائهم وخبرائهم وفي أدويتهم إلا أسباب، ولهذا نحن مأمورون بطلب الأسباب. لكن اعتقادك في قلبك في حصول الشفاء والدواء لا على هذا السبب بالاعتماد عليه، وإنما على مسبب الأسباب ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح عنه: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو أي صباحا، وهي خماص أي بطونها فاضية فارغة وتروح في آخر النهار، تروح في آخر النهار وهي بطان أي مليئة. من رزقها؟ ربي جل وعلا. ومع ذلك ضرب الله لنا بها المثل أنها بذلت السبب وابتغت في غدوها وفي رواحها، وهذا الغدو والرواح بذل للسبب في التكسب والاسترزاق. أما الرازق حقيقة عقيدة ودينا هو الله جل وعلا. ولما جاء في الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ناقتي أعقلها أي يربطها وهي باركة، أعقلها أم أتكل أي أتكل على الله عز وجل في حفظها؟ ومعلوم عند من يعرف الإبل أنها إذا لم تعقل أنها تغدو وتذهب وتروح إن لم تهج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذا الأصل، اعقلها أي ابذل السبب، واتكل أي اعتمد على الله في قلبك في حفظها وعدم ضياعها وذهابها عنك. وهذه الأوباء والأمراض والأدواء الخاصة والعامة موقفنا معها أيها الإخوة أننا نتكل على الله جل وعلا في دفعها وفي شفاء الناس منها، ومع ذلك نبذل الأسباب. فقد جاء في الحديث عند بعض أهل السنن والإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء. فقوله تداووا أمر وهو دائر بين الوجوب فيأثم مخالفك وبين الاستحباب فيؤجر هذا المتداوى. تداووا عباد الله، وهذا في بذل الأسباب. ومن الأسباب أيضا الطب الوقائي الذي سبقت الشريعة غيرها من الشرائع والأنظمة والدساتير البشرية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته كما جاء في الأحاديث المخرجة في الصحيحين عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم فر من المجدوم فرارك من الأسد. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين إذا سمعتم بالطاعون نزل في أرض فلا تقدموا عليها، وإذا نزل عليكم وأنتم في أرض فلا تخرجوا منها. وقال عليه الصلاة والسلام لا يورد مصح على ممرض ولا يورد ممرض على مصح. هذا أصل فيما يسمى الآن بالطب الوقائي الذي هو من أعظم أسباب وقاية الناس من هذا الوباء، وباء وجائحة الكورونا المتجددة. فإن عدم الاختلاط وعدم مخالطة المرضى للأصحاء أو لناقل المرض أنه من أعظم أسباب الوقاية منه. وما هشوب هذا المرض وانتشاره هذا الانتشار الذريع كالنار في الهشيم في دول العالم إلا ومن أعظم أسبابه ودواعيه هذه المخالطة، مخالطة ناقل المرض سواء يعلم أو لا يعلم للأصحاء فينقله إليهم فيتضرروا بهم جميعا. وجاءت هذه التوجيهات السديدة من حكومتنا ممثلة في وزارة الصحة والجهات المعنية أسوة ببقية الدول في البقاء في البيوت وتخفيف التجول. وربما يأتيكم في الأيام القادمة منع التجول بالكلية حفظا لصحة الناس وأبدانهم وتقليصا لانتشار ودواعي هذا الوباء وانتشاره. أما ما يشتهر عند قليل العلم أو فاسدي الاعتقاد أن التوكل على الله جل وعلا يتكل على الله بقلبه ولا يفعل السبب، فهذا في الحقيقة لم يتكل على الله التوكل الصحيح، وإنما عرف هذا من بعض المتصوفة وبعض ضعاف الإيمان وضعاف العقل أيضا. إن التوكل على الله في حصول العافية ودفع البلاء وهذا المرض يتأتى مع بذل الأسباب، اعقلها واتكل. فالله هو المعافي، لكن ابذل السبب، فلا تخالط ولا تصافح ولا تقبل ولا تستخدم أدوات، وما لمسه وتعاطاه هذا المبلي بهذا الوباء، هذه من الأسباب، وفعلها من التوكل على الله جل وعلا. ثم المؤمن أيها الإخوة في هذه البلايا مهما عظمت في الضراء أو مهما تنوعت في السراء والمفرحات، هو في الحقيقة يحسن ظنه بالله، يتألم من يتألم من المسلمين بعدم صلاته مع الجماعة وصلاة الجمعة، وربما تفطر قلبه وبكت عيناه، والمؤمن في هذا على خير وعلى أجر وعلى فضل، بل له أجر مضاعف لو صلى مع الجماعة في المساجد، له أجر مضاعف، لأنه إنما ترك ذلك لماذا؟ تركه طاعة لله عز وجل، بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة ولاة الأمر، وما أمروه إلا بخير، وما أمروه إلا بأمر يجب عليه أن يمتثله، فإن لم يمتثله فإنه آثم عاصي لله ولرسول الله بمعصية ولي الأمر. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. إن حسن الظن بالله جل وعلا أنك امتثلت هذا الأمر طاعة لله بطاعة ولي أمرك، لما فيه منفعتك في دنياك بل وفي دينك أيضا، فلك الأجر مضاعفا، كأنك صليت ربما أزيد من ذلك، يكتب للإنسان عمله وهو مريض مسافر كما هو حاضر صحيح. ولهذا تبلغ نية المؤمن عند الله في الثواب وفي الأجر ما لا يبلغ عمله. وأنت أيها المبلي بهذا المرض أو بغيره من الأدواء أو بغيره من الإحن والمصائب، تذكر أن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فإن الله سبحانه وتعالى كتب البلاء وزاد في البلاء كلما زاد الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، كلما زاد الإيمان زيد في البلاء. وتأملوا أيها الإخوة وأنتم كامنون طابعون في بيوتكم، تأملوا في القرآن واقرأوا في قصص الأنبياء، وتأملوا فيما وقع من البلاء العظيم لنبي من أنبياء الله وهو أيوب عليه وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له كشفنا ما به من ضر. نعم أيها الإخوة، هذا البلاء لا بد منه، لكن الشأن في موقفك مع البلاء، هل أنت ثابت على دينك، راجع آئب إلى ربك، مبتهل إليه، محسن ظنك به، أم أنك جزوع كفور، وأنت بهذا الجزع وبهذا الكفران تضر نفسك وتضر دينك، وربما خرجت من دين الله جل وعلا بتجزعك وتسخطك واعتراضك وإنكارك لقضاء الله وقدره. ولك أيها المؤمن بشرى تعزز إحسان ظنك بالله وثقتك به وحسن اعتمادك عليه وحسن ظنك ورجائك به. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم في الصحيح: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها قال إلا آجره الله في مصيبته وخلف له خير منها. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: وهذا لكم أيها الأصحاء ولكم أيها المبتلين بهذه الأدواء والأمراض وهذه المصائب والرزايا، من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك فيه وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا، إلا كان حقا على الله جل وعلا ألا يصيبه ذلك البلاء. فإذا سمعتم بالبلاء وبهذا الوباء أصاب من أصاب فلا تكن شامتا ولا مستهترا ولا ساخرا ولا مستهزئا، وإنما كن حمادا لله شكارا له أنه عافاك، فإن من ابتلى غيرك قادر على أن يبتليك، وما ابتلى الله غيرك إلا ليمتحنك، فقل الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم فيه وفضلنا على كثير مما خلق تفضيلا. ولك أيها المبتلى هذه البشرى التي تعزز وتؤكد حسن الظن بالله جل وعلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن أن يتتابع عليه ويتكاثر عليه ويستمر معه ويعود إليه مرة بعد أخرى، لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء، ومنها هذا الوباء ومنها الفتن والرزايا والمصائب والإحن، إن أصابته ضراء صبر لأنه علم أنها من الله بقضائه وقدره فصبر عليها ودفعها بالأسباب الشرعية بالعلاج وبالوقاية، صبر فكان خيرا له. وإن أصابته سراء شكر، علم أن الله أنعم بها عليه وأن الله أفاء بها عليه فشكر ربه وحمده وأثنى عليه بهذه النعم وبهذه السرة فشكر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم. وأنت أيها المبتلى وأنتم أيها الأصحاء، متأكد علينا جميعا أن نحسن ظننا بالله وأن نلجأ إليه، فإن اللجأ إلى الله جل وعلا دعاء وضراعة وابتهالا، واللجأ إليه دعاء واستغاثة هي من دينك. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وما هذا إلا سوء أصاب الناس كاشفه ربي جل وعلا. وفي قوله جل وعلا في مثل هذا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومما أوصي به نفسي وإخواني أيضا مداومة على أذكار المساء وأذكار الصباح وأذكار النوم، واللجأ إلى الله جل وعلا بدعائه والثناء عليه وذكره، ولا سيما ما ثبتت في الأحاديث في مثل هذا المقام، يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ثلاثا حين يمسي وحين يصبح، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، قراءة المعوذات قل هو الله أحد ثلاثا في المساء وثلاثا حين يصبح، هي بإذن الله حروز وحصون شرعية وإيمانية بينك وبين هذه الأوبئة وهذه المصائب وهذا الخلق من خلق الله جل وعلا، أن لا يضرك ولا يسوءك. وحسن الظن بالله أيها الإخوة وبقضائه وقدره شأن المؤمن، ولا سيما عندما يصاب بهذه الرزايا التي ربما كانت مميتة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بربه. لما؟ لأن حسن ظنه بالله هي عقيدة قال فيها ربي جل وعلا في الحديث القدسي الذي يرويه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن الله، قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بعبدي ما شاء. من ظن أن الله سيرحمه أو ينعم عليه أو أن الله يثيبه وعظم بذلك رجاؤه فإن الله عند ظن عبده المؤمن به، ومن ظن بالله ظن السوء أن الله يعذبه، أن الله لا يقبله، أن الله لا يرحمه، أن الله يهلكه، فالله جل وعلا عند ظن هذا العبد السيء الظن بالله جل وعلا. فليكن ظنكم بالله حسن الظن الناشئ من إيمانكم وعقيدتكم، الناشئ من توحيدكم الحق به سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد، أن تحجب عنا أسباب سخطك وعقوباتك، وأن ترفع البلاء عنا وعن المسلمين وعن خلقك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حينا حياة طيبة وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم ادفع عنا الوباء وارفع عنا الوباء والزنا والربا وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين وعن الناس عامة برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا، وأن تدخلنا فردوسك بغير حساب ولا عذاب، وأن تظلنا في ظلك في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وأن تؤمننا بأمانك، وأن تجعلنا ممن أحسن بك الظن وكمل بك الإيمان وعظم عليك الرجاء، ولا تجعلنا ممن ساء بك ظنه وممن فسد بشأنك إيمانه واعتقاده. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاة أمورنا وأحبتنا من المسلمين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى ما تيسر من أسئلتكم. هذا السائل يقول: انتشر في بعض المواقع والجوالات هذا الدعاء: تحصنت بذي العزة والملكوت، واعتصمت برب الأرض والملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا الوباء والطاعون والطعن وما إلى ذلك. يسأل هذا الدعاء هل هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا أعرفه ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي أعرفه أنه دعاء ذكر عن بعض العلماء من الفقهاء رحمهم الله، وهو دعاء طيب يدعو به الإنسان، لكن لا يعتقد أنه من أدعية السنة أو مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعتقد سنية هذا الدعاء، لكنه دعاء نافع فيه الثناء على الله جل وعلا بهذه الأفعال من أفعاله وأفعاله سبحانه من صفاته، ونحن مندوب إلينا التوسل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا السائل يقول: هل من حسن الظن بالله أنني لا أعمل الأسباب؟ هذا أشرنا إليه أيها الإخوة في أثناء هذه المحاضرة، إن من صدق التوكل على الله أن تبذل الأسباب وأن تفعلها وتطلبها، ولا سيما الأسباب الشرعية، ومنها اتخاذ هذه الاحترازات التي هي أصل في الطب الوقائي، جاء به شريعة نبي عليه الصلاة والسلام في هذه الشريعة. أما يقول أنا متوكل على الله بلسانه وقلبه يرضو، أو لم يتحقق هذا التوكل، فهذا كاذب في دعوة، أو يدعي أنه متوكل على الله في قلبه ولا يبذل السبب، هذا متواكل وليس هو حقيقة بالمتوكل. انظروا في الحج لما أمر الله به، قال الله جل وعلا فيه: وتزودوا، أي لحجكم وسفركم، ثم قال: فإن خير الزاد التقوى. وتقوى الله هو الإيمان به وتوحيده وتعظيمه والتوكل عليه، ومع ذلك تتخذ السبب في زاد تحمله معك وراحلة تركبها تؤدي بها هذا النسك. ولهذا كان من أعظم ما يتعلق بالاستطاعة والكزاد والراحلة التي بها فرض هذا الحج لمن استطاع إليه سبيلا. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم عظيم الثواب وعظيم الأجر، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات وجميع عباد الله وخلقه، إنه سبحانه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.